بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة والتقاسيم والفروق البديعة النافعة، قال: ومن الفروق الصحيحة موقف المأموم على أربعة أقسام: موقف واجب، وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، يعني المأموم أين يقف في صلاته؟ يقول: إذا كان وحده مع الإمام فيجب أن يقف عن يمين الإمام. ما هو الدليل على ذلك أن المأموم يقف عن يمين الإمام؟ الدليل على ذلك حديث ابن عباس في البخاري أنه قام يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قال: فقمت فوقفت عن يساره، قال: فأخذ بأذني وأدارني حتى أوقفني عن يمينه. ما هو الشاهد من هذا الحديث على الوجوب؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أقره ونقله، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك في صلاته. إيش الحركة؟ أخذ بأذنه وأداره، وابن عباس تحرك، مشى خطوات من جهة اليسار إلى أن تحول إلى جهة اليمين. من أمامه ولا من خلفه؟ من خلفه، لأنه كيف سيكون من الأمام يقطع صلاته؟ إنما أداره من ورائه حتى أقامه عن يمينه. فموقف المأموم عن يمين الإمام. طيب، لو وقف المأموم عن يسار الإمام وصلى، هل تصح صلاته؟ الجواب نعم، تصح مع الإثم إن كان يعلم الحكم، تصح مع الإثم إن كان يعلم الحكم. أما إذا كان لا يعلم الحكم فإن صلاته تصح بلا إثم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، قال: موقف المأموم على أربعة أقسام: موقف واجب، وهو وقوف الرجل الواحد. ليش قال الرجل؟ هل تخرج بهذا المرأة أم لا؟ يعني رجل يصلي بامرأة إماما، طبعا لا يتوقع أحد أن يصلي بامرأة أجنبية، يعني يصلي بأمه، بامرأته، بأخته، بزوجته، أين ستقف زوجته؟ نعم، عندك، نعم، خلفه، نعم، المرأة تقف خلف الرجل سواء كان زوجا أو أبا أو ابنا أو أخا، المرأة موقفها خلف الرجل، ولا يدخل موقفها هذا في حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأنها تستثنى من ذلك، بدليل حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا وفلان، أنا والغلام والعجوز خلفنا. يعني كان أنس مع يتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وعجوز وحدها خلفهم، ما صلت بجانبهم ولا بجانب النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرأة موقفها خلف الرجل. طيب، فإن كان الرجل يريد أن يصلي بامرأته والغرفة ضيقة ما تتسع لصفين، ما تتسع أن يصلي خلفه، فأين تقف؟ حينئذ المأموم أين يقف يا لفيت؟ عن يسار المأموم اللي عن يمينه. وليش المرأة تقف عن يسار؟ نعم، يعني إما أن نقول لها ما حاجة إلى الجماعة أصلا، هي ليست من أهل الجماعة، لا تجب عليها الجماعة، وإن كان هو يرغب في الجماعة حينئذ إما أن تصلي عن يمينه تبتعد قليلا، وإما أن تصلي خلفه، وإما ألا يصلي معها جماعة. طيب إذن موقف الرجل الواحد عن يمين الإمام واجب واجب. طيب لو حصل زحمة في يوم جمعة أو في محاضرة عامة مثلا في مسجدنا هذا امتلأ المسجد قد حصل هذا مرارا، طبعا إن أمكن أن يدخل الإمام إلى داخل المقدمة هذه فيدخل ويستفيد صفا كاملا، لكن بعض المساجد ما هناك مقدمة، الإمام هو في الصف الأول، ما العمل؟ صلي عن يمينه إلى آخر الصف. من يصلي؟ يصلي عن يمينه من يصلي إلى آخر الصف. فإن احتاجوا ودعا الضرورة إلى صلاتهم بين السواري للضرورة فلا بأس. طيب ازدحموا وصلوا عن يمينه وبقي مجموعة يمكن أن يقفوا عن يساره، فحينئذ هل يمكن؟ المسجد ممتلئ مزدحم وبقي أناس، إما أن يقفوا عن يمين الإمام أو انتظروا حتى تنتهي الصلاة فاتتهم الجماعة، هل يجوز أن يقفوا والحال ما ذكر عن يسار الإمام؟ الجواب نعم، الجواب نعم، إذا كان العلماء قد قالوا كما أجاز شيخ الإسلام ومن قال بقوله من قبله من الأئمة يجوز أن يصلي في الجمعة بعض المأمومين أمام الإمام، فكيف إذا كان عن يساره؟ أيهما أشد، أن يصلي أمامه ولا عن يساره؟ أمامه أشد، يعني يكون في بعض المناطق المسجد ممتلئ والصرح ممتلئ والشوارع من الأمام والخلف من اليمين واليسار والخلف ممتلئة، باقي شارع أمام المسجد، فلو صلوا في حال الضرورة لا بأس، في حال الضرورة لا بأس، لكن إذا لم يجدوا مكانا آخر. طيب إذن الموقف الأول قال موقف واجب وهو وقوف الرجل الواحد يجب أن يكون عن يمين الإمام، وموقف مستحب إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل خلف الإمام، يعني إذا قال الأفضل إيش هو الجائز؟ أن يصفوا عن يمينه، يعني يجوز أن يصف اثنان أو ثلاثة عن يمين الإمام، لكن الأفضل لاثنين فأكثر أن يكونوا خلفه، أن يكونوا خلفه. قال ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، يعني جانبيه بحيث يكون في الإمام يكون في الوسط. طيب قال وموقف مباح وهو وقوف المرأة مع الرجل، طبعا يشترط أن تكون من المحارم، زوجة أما أختا بنتا عمة خالة ونحو ذلك، ولو أن تكون من محارمه بالرضاعة أو المصاهرة؟ الجواب نعم، بالمصاهرة مثل إيش؟ زوجة ابنه، زوجة أبيه، أم زوجته، ربيبته بالرضاع، أخته من الرضاع، بنته من الرضاع، عمته من الرضاع، خالته من الرضاع، جدته من الرضاع. كيف جدته من الرضاع يا لفيت؟ ها؟ كيف؟ زوجته رضعت، جدته رضعت من أمه، يا لفيت الله يصلح، جدته ترضع من أمه وتكون هي جدته، لو رضعت من أمه لكانت أختا له، لو رضعت من أمه تكون أختا له، ثم لو قلنا جدته رضعت من أمه هذا رضاع الكبير، ورضاع الكبير عند جمهور العلماء لا يؤثر، جدته رضعت مع زوجته، من زوجته ستكون جدته هذه بنتا له. عبد القادر بندر، نعم هو رضع عن بنتها، هو رضع عن بنتها، الآن هذه أمه من الرضاع وأمها جدته من الرضاع، أو أم زوجها لأن الزوج أب له من الرضاع، وأم الزوج جدته من الرضاع، جدته من جهة أمه التي هي أم أمه من الرضاع، وأم أبيه من الرضاع جدته أيضا من الرضاع. طيب قال وموقف ممنوع وهو وقوف الرجل الواحد خلفه أو خلف الصف، لكن بشرط، قال مع القدرة على المصافة، يعني بحيث يكون في الصف فرجة يمكنه أن يدخل ويقف في الصف، فإذا صلى وحده مع إمكان دخوله في الصف، يعني الصف الثاني الذي خلف الإمام لم يكتمل بعد، لا زال فيه سعة لثلاثة لأربعة لخمسة لستة لأكثر، هو جاء متأخر ما يريد أن يذهب إلى طرف الصف من أجل أن يدرك إيش الركوع، الإمام راكع هو يريد أن يلحق، فعل صفا مستقلا وحده مع أن الصف الأول لا زال فيه فراغ، فحينئذ هو يعلم أن هناك فرجة، لا صلاة لمنفرد خلف الصف كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ورأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره بإعادة الصلاة، أمره بإعادة الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لكن لو جاء الإنسان والصف قد اكتمل ولا يمكنه أن يقاربهم ليدخل معهم، فحينئذ لا بأس أن يصلي وحده لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كانت أركان الصلاة تسقط بالعجز فكيف بهذا الواجب؟ أيهما أشد، هذا أم القيام في الصلاة مع القدرة؟ القيام في الصلاة مع القدرة ركن، لو صلى الإنسان الفرض قاعدا بدون عذر بطل صلاته، فإذا كان عاجزا جاز أن يصلي قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين كما في صحيح مسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. فحينئذ إذا عجز عن المصافة صلى وحده، علما بأن جمهور العلماء يقولون لو صلى خلفه مع وجود فرجة في الصف صح صلاته وترك الأولى. طيب لا صلاة لمنفرد خلف الصف كيف تجيبون عنه؟ قالوا لا صلاة كاملة، لا صلاة تامة، وليس المقصود لا صلاة صحيحة، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا القول أقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن قال بقوله من أهل العلم، وإلا فجمهور العلماء، ومنه رواية عن الإمام أحمد أن الصلاة تصح، ورواية عن الإمام أحمد أنها لا تصح المنفرد. طيب هل يجوز أن الرجل يصلي بامرأة غير محرم؟ من حيث صحة الصلاة صلاة تصح، لكن الإثم، يعني إذا صلت بجانبه فكيف يأمن على نفسه الافتتان بها؟ سيقوم قبلها وهي ساجدة، سيرفع وهي راكعة، فأيضا ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فكيف إذا كان في عبادة صلاة؟ يقول إذا أنت متوضئ ولا مست امرأة هل ينتقض الوضوء؟ الراجح لا ينتقض الوضوء، ومذهب الإمام الشافعي أن لمس المرأة الأجنبية ينقض الوضوء مطلقا، والجمهور أنه ينقض إذا كان لشهوة، وهو مذهب الإمام أحمد ومالك، ومذهب أبي حنيفة أن لمس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء. وهذه الصورة في السؤال أنه مجرد لمس ليس فيه شهوة، فهذا لا ينقض الوضوء. يقول كيف الترتيب إذا صلى شخص في بيته هو وأبوه وأمه وجدته والأولاد؟ الأب والأم، الأب والأولاد يقفون صفا خلفه وبقية النساء صفا مستقلا خلف الرجال، يعني أبوه وأمه وجدته وأولاده الصغار، فحينئذ الصغار يصلون مع الأب، يصلون مع الأب، والنساء خلف ذلك، لأن أنسا صلى مع اليتيم والعجوز صلت وحدها، وهنا معنا أكثر من امرأة. يقول بعض الطلاب يجلس على كرسيك، المهم يجلس بدون ما يعطل الذي تحت، من أي ما أدري لقد حصل جلوس انقلاب. ضاع الدرس بعدها، شو ندور يعني أين الدكمات نحوها؟ إلا إذا قال له الشيخ جميل ممنوع الجلوس. يريد يتهيأ، يقول لك يوم من الأيام أنا أكون مدرس، يوم من الأيام أنا أقع شيخ، يوم من الأيام يكون عندي طلاب، يجرب نفسه. ولا يقول لك يعني يجرب كيف هو، مريح ولا غير مريح، يعني جالس يشوف يعني. لكن يعني أنا أريد أجرب الشجن يحصل يعني من كثير من الناس. طيب الخط في هذا غير واضح. طيب إلى هنا وجزاكم الله خير.